بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم السبت 13 من شهر ربيع الآخر لعام 42 و400 ألف. وقد وصل بنا المقام إلى المقصد الثاني من هذا الكتاب الذي قسمه الشيخ إلى 28 مقصدا، وكان المقصد الثاني طريقة التفسير. وقد مر معنا القاعدة العامة في طريقة التفسير، حيث ذكر الشيخ فيه هذه القاعدة فقال: التفسير إما بنقل ثابت أو رأي صائب. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ حفظه الله تعالى ما يندرج تحت القسم الأول وهو النقل الثابت، فذكر 5 أمور: إيضاح القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالقرآن، ثم إيضاح القرآن بالسنة، ثم إيضاح القرآن بآثار الصحابة، ثم إيضاح القرآن بآثار التابعين، ثم إيضاح القرآن بقواعد اللغة التي نزل بها القرآن. وما زلنا في القسم الأول وهو إيضاح القرآن بالقرآن، وذكر الشيخ حفظه الله تعالى أن طرق إيضاح القرآن بالقرآن 8 طرق: الأولى تبيين المجمل، والثانية تقييد المطلق، والثالثة تخصيص العام، والرابعة البيان بالمنطوق والمفهوم، والخامسة توضيح لفظة بلفظة أو تفسير لفظة بلفظة، والسادسة تفسير معنى بمعنى، والسابعة تفسير أسلوب آية بأسلوب وسياق آية أخرى. ثم انتهينا إلى القسم الثامن من أقسام أو الطريق الثامن من طرق إيضاح القرآن بالقرآن، فقال حفظه الله تعالى ورعاه: ثامنا أن يذكر الشيء في أكثر من موضع، ويكون ذكره في بعضها موجزا وفي بعضها وفي الآخر مع شيء مما يوضحه، فيبين الموجز بالمفصل، ويقع هذا على صور متعددة منها. طيب، الطريق الثامن هذا خلاصته هو جمع الآيات المتعلقة بمعنى واحد. فإنك إذا رأيت مثلا قصة موسى عليه السلام قد ذكرت في أكثر من موضع، وحتى يتم لك فهم قصة موسى كاملة لابد لك من جمع المواضع التي ذكر فيها قصة موسى عليه السلام، بهذا تخرج بالمعنى الكامل أو التام الواضح لهذه القصة. فخلاصة الطريق الثامن هو جمع الآيات المتعلقة بالحكم أو القصة أو الموضوع الذي تريد دراسته. وهذا الآن يسمى عندنا التفسير الموضوعي، هكذا يسميه الآن العلماء التفسير الموضوعي. وقد ألف فيه العلماء في هذا العصر تآليف كثيرة، ولعل من أوسعها التفسير الذي قام عليه مركز تفسير أو مركز التفسير جزاهم الله خيرا، التفسير الموضوعي في القرآن الكريم، وأيضا قامت جامعة الشارقة جزاهم الله خيرا بجمع تفسير مماثل، هم كانوا أسبق من مركز تفسير، وأول من بدأ بهذا علماء كالشيخ عبد الحميد طهماز وجماعة من هؤلاء العلماء الذين يجمعون الآيات في الموضوع الواحد حتى يتم سياق الموضوع كاملا. واضح الآن الطريقة الثامنة أحبة؟ سندخل الآن في تفاصيله، أهم شيء أننا نفهم الموضوع أولا. نعم واضح الحمد لله. طيب الحمد لله. طيب الآن سيفصل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه في هذا المعنى، أهو جمع الآيات في موضع. قال الآن سيذكر الأمثلة في هذا. قال مثلا منها أولا أن يذكر شيء في موضع ثم يقع عنه سؤال وجواب في موضع آخر مما يزيده وضوحا وتفصيلا. التطبيق أولا، قال تعالى الحمد لله رب العالمين وقد وقع عنه سؤال وجواب في موضع آخر، وذلك قوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين الآية. فبين المراد في العالمين هنا، يعني كأنك الآن عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين إذا أردت تفسيرها فتفسيرها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في آية الشعراء، قال كأنك تقول الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فهنا حصل إيضاح هذه الآية بسؤال يرجع إلى إيضاح الآية في موضع آخر. الآن قال رب العالمين، هنا سأل فرعون وما رب العالمين، فجاء الإيضاح من موسى عليه الصلاة والسلام رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال ثانيا، قال تعالى مالك يوم الدين، جاء ما يبينه عن طريق السؤال والجواب في موضع آخر، وهو قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فجاء تفسير مالك يوم الدين أنه اليوم الذي يحصل فيه الجزاء والمحاسبة، فلا تغني نفس عن نفس شيئا ولا تملك نفس لنفس شيئا. واضح هذا المعنى الأول من معاني الجمع المتفرق الذي يكون فيه الإيضاح عن طريق السؤال والجواب. هذا واضح؟ نعم الحمد لله. طيب قال ثانيا أن يذكر وقوع شيء في القرآن ثم يذكر في محل آخر كيفية وقوعه. التطبيق قال تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده الآية. ولم يبين في هذا الموضع هل كانت مجتمعة أو متفرقة، لكن بينها في موضع آخر بقوله وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. نعم طيب بس نكمل هذا وننظر إليه. الآن لاحظوا في سورة البقرة ذكر 40 ولم يفصل هل كانت مأمورا بها كلها في وقت واحد أو أنه سبحانه وتعالى وعده 30 ثم أتمها. جاء ذلك موضحا في سورة الأعراف أنه وعده 30 ثم أتمها له بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. نعم طيب لو أم صهيب تسأل قال مثل 8 أزواج من الضأن 2 آية نعم كأنها وضحت آية الزمر وأنزل. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، نعم يدخل فيها تماما لأنه حصل فيها إيضاح هذه السورة، لكن ليس لا يدخل لا ضمن السؤال والجواب ولا يدخل أيضا بالتفصيل الذي ذكر إلا في هذا الموضع، يعني لا يدخل في ضمن القسم الأول السؤال والجواب، وإنما يدخل في الإيضاح بالتفصيل. أي نعم يا أخت آية، هذا كله الآن نحن ما زلنا تفسير آية بآية، إيضاح آية بآية، إيضاح القرآن بالقرآن. نعم. قال المثال الثاني، قال تعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، ولم يبين هنا كيفية الإغراق، وقد بينه في مواضع أخرى كقوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق الآية، وبقوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا الآية. الآن في قوله وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ذكر الإغراق بعموم، كيفية الإغراق ماذا حصل فسر في آيات أخرى في مواضع أخرى من القرآن، منها فقلنا اضرب بعصاك البحر، وبقوله أيضا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. فلاحظوا الآن نحن نجمع الآيات حتى نخرج بمعنى واضح في هذا. قال ثالثا أن يذكر في موضع وقوع أمر أي طلب من غير تعرض إلى كونه وقع أولا بتنجيز أو تعليق ثم يبين ذلك في موضع آخر. التطبيق، قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ولم يبين في هذا الموضع هل هذا الأمر وقع أولا بتعليق أو تنجيز، لكن جاء مبينا في مواضع أخرى وهي قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهذا يدل على أنه وقع أولا مع التعليق، وقال في الموضع الآخر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يعني الآن حصل الإيضاح أن هذا الأمر أمرهم الله سبحانه وتعالى به، هل كان هذا الأمر على وجه الخلق ثم الإعلام بالأمر أو على وجه الإعلام ثم الخلق؟ الوجه، من يجيب؟ نعم، على وجه الإعلام ثم الخلق. يعني الآن حتى تتضح الصورة، أنت تأتي لابنك وتقول له اذهب إلى السوق واشتري كذا وكذا، هذا أمر منجز أو أمر معلق؟ أمر منجز، نعم، لا ليس معلقا، أمر منجز. أنت تقول له اذهب إلى السوق واشتري، لكن المعلق أن تقول له إذا جاء الضيوف فاذهب واشتري، أو إذا جاء الضيوف فأكرمهم، فعلقت إكرامهم بمجيئهم. وهذا الآن الأمر هنا جاء من عند الله سبحانه وتعالى معلقا، إذا خلقته فاسجدوا له، إذا خلقته فاسجدوا له، واضح هذا؟ أي معلق بشرط. نعم نعم. قال رابعا أن يقع في أحد المواضع طلب الأمر ويبين في موضع آخر المقصود من ذلك المطلوب. قال تعالى التطبيق، قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك، وقد بين في موضع آخر أن مرادهم بالملك المقترح إنزاله أن يكون نذيرا آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. إذن هذا المعنى أنهم يعني يحصل أمر ثم يوضح لماذا طلب هذا الأمر، لماذا طلب هذا الأمر. يعني الآن المشركون عندما طلبوا وجود الملك، هل طلبوه لكي يكون بس فقط جالسا أو يكون بس حاضرا؟ لا، إنما طلبوه لكي يكون نذيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم لم يكتفوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال خامسا أن يذكر شيء في موضع ثم يذكر في موضع آخر شيء يتعلق به، وهو أنواع. الأول أن يذكره في موضع ويذكر سببه في موضع آخر. التطبيق، قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فلم يبين هنا سبب قسوة قلوبهم، ولكنه بينه بقوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وقوله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فهذا إيضاح سبب قسوة القلب، صار قسوة قلوبهم بما نقضهم ميثاقهم. ولذلك يا أحبة، قسوة القلب التي قد تحصل للإنسان، يستفيد الإنسان من مثل هذه الآيات أن من أسباب قسوة القلوب الإعراض عن أمر الله والإعراض عما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب قسوة القلوب عدم تجديد الإيمان ومعاهدة القلب بزيادة الإيمان. قال فطال عليهم الأمد، لذلك يعني بقوا على الإيمان السابق، فما زال هذا الإيمان يبلى ويخلق ويبلى ويخلق حتى حصلت قسوة القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فكلما ازداد الإنسان طاعة لله ازداد إيمانه ورق قلبه ولان جانبه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل الإيمان الكامل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، قال الآن موضع السبب الثاني أن يذكر الشيء ويذكر له مفعولا في موضع آخر، ويكون هذا فيما له مفعول واحد وفيما له مفعولان. قال التطبيق على ذكر المفعول الواحد، قال تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وهنا لم يذكر مفعول يخشى، مع أن الإشارة ذلك راجعة إلى ما أصاب فرعون، إلى ما أصاب فرعون من النكال والعذاب المذكور في قوله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. هذا وقد صرح تبارك وتعالى بالمفعول في قوله بعد أن أخبر عن حال فرعون في الآخرة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، وهذا الآن ذكر أنه لمن يخشى أي عذاب الآخرة في الموضع الآخر. لكن هنا معنى دقيق في قوله لمن يخشى مع حذف المفعول. قال بعض أهل العلم أن القاعدة التفسيرية تطبق على هذا، أن حذف المفعول أو إن حذف المفعول يدل على تعميم المراد من الفعل. فالآن إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن يخشى الآخرة، لمن يخشى الله سبحانه وتعالى، لمن يخشى سوء الخاتمة، لمن يخشى النكال والعذاب، لمن يخشى الفضيحة، لمن يخشى أمورا كثيرة. ولذلك يقولون في القاعدة التفسيرية إن حذف المفعول يكون أدل في العموم على ذكر المفعول، فلعل هذا منها، لكن الشيخ مثل به على مفعول واحد ذكر في موضع آخر، ولا يمنع ذكر المفعول في موضع آخر من أن تعمم الآية المطلقة أو العامة بجميع المعاني، ويكون هذا مثالا لها. هل هذا المعنى واضح يا أحبة؟ نعم. طيب أخت نادية أنت تسألين في موضع آخر. نعم، هذا الآن الذي ذكرته يا أخت نادية، تقول هل ممكن أن يكون التفسير في نفس الموضع في قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب؟ طيب هذا مر معنا، من يذكرني ماذا يسمى هذا؟ إيضاح المعنى في نفس الآية أو في نفس الآيات، هذا يسمى البيان المتصل. البيان المتصل، نعم. طيب قال التطبيق على ما له مفعولان، حذف أحدهما في موضع وجاء بيانه في موضع آخر. قال تعالى طيب بالمثال يتضح المقال، ما هو الإشكال؟ بالمثال يتضح، يعني الآن لم تفهم قاعدة إطلاق الفعل أو تعميم الفعل. العلماء يذكرون أنه إذا ذكر الفعل ولم يذكر مفعوله فإنه يدل على عمومه في المعاني التي يصح إدخال الفعل فيها. مثال الآن ذكرت هذا، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، هذا الآن ذكر الفعل ولم يذكر مفعوله، فما المراد؟ قال العلماء يحمل على جميع المعاني، لمن يخشى عذاب الآخرة، لمن يخشى الفضيحة، لمن يخشى العقاب، لمن يخشى الله، لمن يخشى سوء الخاتمة. فهذه الآن لم يذكر المفعول فعم هذه المعاني كلها، بشرط أن تكون هذه المعاني داخلة في العموم. نعم. طيب الحمد لله. طيب فيعني من أجل أنا قلت هذا استدراكا على كلام الشيخ، لأنه في آية إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذكر المفعول، فهل نقصر معنى كلمة يخشى في آية النازعات على المعنى هو عذاب الآخرة فقط، أو أننا نقول هذا فرد من أفراد العموم فيدخل ضمن العموم، وذكر المثال لا يمنع من التعميم في المقال؟ واضح الآن ما هي قضية الاستدراك في هذه المسألة؟ يعني الآن إما أن نقول بما قال هنا الشيخ حفظه الله أن يخشى مقيد بالمفعول الذي ذكر في آية هود لمن خاف عذاب الآخرة، فيكون معنى الآية إن في ذلك لعبرة لمن يخشى عذاب الآخرة فقط، أو أننا نحملها على العموم ونقول آية هود إنما ذكر مثالا وذكر المثال لا يمنع من التعميم في المقال، فيقال هنا آية النازعات ما زالت على عمومها، لمن يخشى عذاب الآخرة، لمن يخشى سوء الخاتمة، لمن يخشى الله سبحانه وتعالى، لمن يخشى الفضيحة، إلى غير ذلك. الصحيح والله أعلم أنها تبقى على عمومها. قال الآن المثال التطبيق على ما له مفعولان، حذف أحدهما في موضع وجاء بيانه في موضع آخر. قال تعالى ثم اتخذتم العجلة الآية، وهكذا سائر الآيات التي ذكر فيها هذه القضية، فإن المفعول الثاني محذوف في الجميع، وتقديره اتخذتم العجل إلها، وقد أشار إلى هذا المفعول في موضع آخر بقوله فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وهذا إلهكم وإله موسى فنسي. نعم، الآن في قوله ثم اتخذتم العجلة اتخذ فعل يتطلب مفعولين، فالآن ذكر مفعول واحد، أين هو المفعول الثاني؟ هل نحمله على العموم الذي قلنا أنه يصلح في قوله لمن يخشى فيكون ثم اتخذتم العجل إلها ثم اتخذتم العجل مزارا ثم اتخذتم العجل رسولا ثم اتخذتم العجل صنما إلى غير ذلك؟ قال هنا في هذا الموضع لا يصح أن يستخدم فيه العموم في إيراد المعاني، لأنهم اتخذوه آلهة من دون الله. واضح هذا المعنى؟ اتخذوه آلهة من دون الله. أوضح هذا المعنى قوله تعالى قال هذا إلهكم، فقالوا هذا إلهكم. فهنا يقيد المفعول الثاني يقيد عموم الفعل، المفعول الثاني يقيد عموم الفعل. هل هذا المعنى واضح يا أحبابي؟ نعم الحمد لله. طيب قال الثالث أن يذكر الشيء في موضع ويذكر له ظرفا في موضع آخر، وقد يكون هذا الظرف زمانيا أو مكانيا. التطبيق على ما ذكر له ظرف زماني في موضع آخر، قال تعالى أولا قال تعالى له الحمد في الأولى والآخرة، وقال في موضع آخر وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، فبين أن الدنيا والآخرة من الظروف الزمانية لحمده، أي أن الله سبحانه وتعالى يحمد في الأولى والآخرة، يحمد في الدنيا وفي الآخرة. قال ثانيا قوله تعالى أو قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقد بين في موضع آخر أن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم واقعة يوم القيامة، وذلك في قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن فهذا قيدت هذه الشهادة أنها ستكون يوم القيامة بآية النساء. نعم قال التطبيق على ما ذكر له ظرف مكاني في موضع آخر، قال تعالى الحمد لله رب العالمين، وقد بين في موضع آخر أن السماوات والأرض ظرف لحمده، فقال تعالى وله الحمد في السماوات والأرض، أي أين يحصل الحمد له؟ في السماوات وفي الأرض، فهذا ظرف مكاني يعني يختص بالظرف الزمني والمكاني. نعم أي هو هذا المراد، الظرف الزماني والمكاني. طيب الرابع أن يذكر شيئا في موضع من غير ذكر متعلقه ثم يذكر المتعلق في موضع آخر، قال أن يذكر الشيء شيئا في موضع من غير ذكر متعلقه ثم يذكر المتعلق في موضع آخر، قال تعالى قال في الحاشية المتعلق هو المعمول ويسمى المضمر. التطبيق قال تعالى وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا الآية، فلم يبين هنا متعلق التحريض، وقد بينه في موضع آخر بقوله حرض المؤمنين على القتال. إذن المتعلق بقضية التحريض هو القتال، لأنه قد يفهم من الآية السابقة يا أيها النبي حرض المؤمنين، حرض المؤمنين على الصدقة، حرض المؤمنين على إقامة الصلاة، حرض المؤمنين على أي نوع من أنواع الطاعة، لكن خص أو قيد هذا التحريض بالقتال لمعنيين: معنى مذكور في الآية نفسها ومعنى مذكور في آية أخرى. أما في الآية نفسها فقوله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، فهذا يأتي السياق لإيضاح أن المقصود بالتحريض هو القتال، ويأتي هذا التقييد أيضا في آية أخرى في قوله حرض المؤمنين على القتال، فجاء مصرحا به، يعني أنه جاء مصرحا به في آية آية الأنفال، وأجاء مومئا إليه معناه في نفس الآية التي ذكر فيها التحريض. واضح هذا؟ قال ما معنى باللغة العربية متعلق، أي يعني الآن معنى متعلق، نحن في لغة العرب عندما يذكر الفعل لابد له من فاعل ومفعول، يعني الآن أنت إذا ذكرت الفعل فإنك تحتاج غالبا إلى فعل إلى فاعل ومفعول. طيب، فأنت هذا هو المتعلق، هل فاعل والمفعول متعلق بالفعل، وأنت إذا ذكرت مبتدأ لابد من ذكر خبر، فهذه الأشياء تتعلق بما قبلها، فأحيانا لا يذكر المتعلق في موضع يذكر في موضع آخر يبينه. يعني الآن مثال، تقول أنت في كلامك تقول أنا اليوم أكلت، فذكرت الفعل والفاعل لكنك لم تذكر المفعول، ماذا أكلت؟ فجاء سؤال لك فقيل لك ماذا أكلت؟ فتقول أكلت تفاحة، فكلمة تفاحة هذه هي المتعلق، ما ذكرت في جملة لكنها ذكرت في الجملة الأخرى فوضحتها، فهذا معنى ذكر المتعلق. هل هذا معنى واضح؟ الآن في قوله وحر يا أيها النبي حرض المؤمنين، قوله الآن حرض المؤمنين، الآن ما هو التحريض الذي أمره؟ ما ذكر متعلقه؟ فذكره في آية أخرى فقال حرض المؤمنين على القتال. واضح هذا المعنى؟ نعم الحمد لله. طيب، قال سادسا أن يذكر نعم قال نعم واضح. طيب الحمد لله. قال سادسا أن يذكر بعض حكم شيء من مخلوقاته في موضع، ويذكر له حكما أو يذكر عفوا أن يذكر بعض حكم شيء من مخلوقاته في موضع، ويذكر له حكما أخرى في مواضع أخرى من كتابه. التطبيق، قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها الآية، وقد ذكر لها حكما أخرى في موضع آخر، وهو قوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وكذا قوله إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. إذن فمجموع الآيات التي تحدثت عن النجوم ذكرت لنا ثلاثة فوائد، من يذكرها؟ يعني مجموعها لم تأتي في موضع واحد، إنما جاءت فوائدها متفرقة في مواضع من القرآن. فما هي فوائد النجوم التي يجوز لنا أن نستخدمها؟ أولا رجوم للشياطين، أحسنتم. ثانيا زينة للسماء، أحسنتم. ثالثا الاهتداء بها. إذن ثلاث فوائد ذكرت للنجوم. فلاحظوا الآن عندما جمعنا الآيات فهمنا أن النجوم يجوز لنا أن نستفيد منها في ثلاثة أمور: الأول أنها رجوم للشياطين، الثاني أنها زينة، الثالث زينة للناظرين، الثالث أنها يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. إذن ومجموع هذا يعطينا معنى آخر يفهم منه أنه لا يجوز استخدام النجوم في غير هذه الفوائد الثلاثة التي امتن الله بها علينا. فلا يجوز استخدام النجوم لقراءة ما يسمى الأبراج، ولا يجوز استخدام النجوم لإنزال الأحكام الأرضية من قبل الأحكام أو المطالع السماوية، فهذا كله لا يجوز. فالله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا ما يجوز لنا أن نستفيد منه في النجوم، وغيره مما لم يذكره لا يجوز لنا أن نستخدمه. هل هذا المعنى واضح؟ أحسنتي. القرآن يعني مثلا لو جينا لكلمة الأخت نادية تقول مثلا القرآن هدى رحمة شفاء لما في الصدور، هذا كله إذا جمعنا هذه الهدايات من القرآن سنجد أن القرآن فيه هذه المعاني كلها. قال سابعا أن يذكر أمر أو نهي أو شرط في موضع ثم يبين في موضع أو يبين في موضع آخر هل حصل الامتثال في الأمر أو النهي أو لا، وبالنسبة للشرط يبين هل حصل أو لا. قال التطبيق، إذن الآن عندنا أمر، عندنا نهي، عندنا شرط، هذه الثلاثة يذكرها الله سبحانه وتعالى في موضع من مواضع القرآن ثم يذكر في موضع آخر هل امتثل هؤلاء الأمر أو لم يمتثلوه، هل امتثل هؤلاء النهي أو لم يمتثلوه، هل حصل هذا الشرط أو لم يحصل. ننظر الآن مع الأمر. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وقد بين أنهم امتثلوا هذا الأمر بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية. الآن جاءهم الأمر بالإيمان، فهل امتثلوا؟ ذكر الله أن الصحابة رضوان الله عليهم امتثلوا الأمر فقال آمن الرسول. إذن ذكر الأمر في موضع وذكر الامتثال في موضع آخر. قال التطبيق الثاني، التطبيق على الثاني النهي. قال تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وقد بين أنهم لم يمتثلوا، وهذا في قوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وقوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآية. التطبيق على الثالث الشرط. قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقد بين في موضع آخر أنهم لم يستطيعوا، وذلك قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. ولكن هذا يا أخوة يعني هذا المعنى إما أن يحمل على العموم في الصحابة أو أن يحمل على الغالب في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة، لأنه قد وجد من ارتد عن دين الله والعياذ بالله. قال ثامنا أن يخبر عن شيء في موضع أنه سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل. التطبيق. قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا الآية، وقد صرح في موضع آخر أنهم قالوه بالفعل، وذلك في قوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية. تاسعا أن يذكر شيئا وله أوصاف مذكورة في مواضع أخر من كتاب الله. التطبيق. قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا، وقد أخبر في موضع آخر عن دوامه بقوله أكلها أو أكلها دائم وظلها، كما أخبر عن كونه ممدودا بقوله وظل ممدود. فمجموع الآيات التي في القرآن تبين لنا هذا الظل أنه دائم، وتبين لنا أنه ظليل، وتبين لنا أنه ممدود. قال عاشرا أن يذكر لفظ عام في موضع ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه. التطبيق: قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله الآية، وقد صرح في موضع آخر بدخول البدن في هذا العموم فقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله الآية. فالآن هو قال ذلك ومن يعظم شعائر الله، ما هي شعائر الله؟ نص على بعضها في بعض الآيات، وبعضها يفهم من السياق العام، فمما نص عليه أن البدن والإبل التي تقاد للهدي من شعائر الله، فقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله الآية. الحادي عشر: قال أن تذكر القصص موجزة في موضع ومفصلة في موضع أو مواضع أخر، وهذا أكثر من أن يحصى كقصص الأنبياء عليهم السلام، وكذا ما قصه الله علينا مما يتعلق بخلق السماوات والأرض، وأن ذلك وقع في ستة أيام، وقد ذكر ذلك مفصلا في موضع آخر. قال الشيخ: هذه بعض الصور الداخلة في النوع الثامن، مع وجود غيرها تركتها خوف الإطالة. وهذا يا أخوة لا يشترط حفظها، ولكن لابد أن تكون حاضرة للمفسر عند تفسيره لكلام الله سبحانه وتعالى. فالمفسر الذي يستحضر مثل هذه المعاني يستطيع أن يستنبط هذا من الآيات، فلذلك تجده للآيات التي يوضح بعضها البعض. لكن إذا لم يكن مستحضرا هذه المعاني فقد يفوته بعض الآيات لأنه لم يستحضر معناها. فإذا دخلت هذه الصور يعني أو كانت هذه الصور حاضرة عنده، أنه يعرف أن هذه الكلمة لها مرادف في موضع آخر، وهذه القصة لها ذكر في موضع آخر، وهذا الإطلاق له تقييد في موضع آخر، هنا يستفيد من تفسيره للقرآن. نعم، يستحضر معنى القاعدة ليطبقها. ومن أد يعني يعني من أوضح الكتب في هذا المعنى، طبعا كتب التفسير مبنية على هذا المعنى أصالة، لكن من أراد أن يعني كما يقال يظهر هذا المعنى جليا عنده فليقرأ أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فإنك تجد هذا حاضرا في ذهنه رحمه الله تعالى، ولذلك تجد سبحان الله دقة استنباطه ودقة إعماله لمعاني الآيات مع بعضها البعض. طيب، الوجه التاسع، نحن قلنا ذكرنا ثمانية أوجه لإيضاح القرآن بالقرآن. الوجه التاسع والعاشر هو في الحقيقة، ولذلك أنا لم أذكرها في الثمانية أوجه السابقة لأنها قد مرت معنا فيما سبق، ولذلك قال التاسع: جمع القراءات الصحيحة وحمل ما أمكن حمله منها على الآخر لإيضاح المعنى. قال الشيخ: وقد مضت أمثلة كثيرة على هذا النوع في الكلام على المقصد الأول نزول القرآن وما يتعلق به ضمن القسم المتعلق بالأحرف والقراءات. ونحن قد بينا هذا، قلنا أن القراءات بعضها يوضح بعضها، بل ذكرنا في ذلك الدرس أن حتى القراءات الآحادية ليست المتواترة يحصل فيها تفسير بعض الآيات المتواترة. هل هذا المعنى واضح؟ طيب، قال المعنى العاشر أو الطريقة العاشر من طرق إيضاح القرآن بالقرآن: الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف من نصوص القرآن. وهذا علم كما يقال أصبح علما مستقلا، ولذلك ألف فيه العلماء التآليف الكثيرة، وقد أحصيت على عجالة الكتب التي ألفت في هذا العنوان ما يتوهم أنه معارض أو مختلف من نصوص القرآن، فجمعت قرابة 94 أو 97 كتابا. وقد ذكر هذا أحد المشايخ هو الشيخ عبد الرحمن العبدلي وفقه السلام عليكم شيخنا الحبيب، عندك انقطاع الصوت. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت موجود الآن أو غير موجود يا أحبة؟ الآن موجود. الآن موجود. زين الحمد لله. طيب اللهم لك الحمد. ما أدري هو جاء اتصال فقطع. طيب نواصل يا أحبة. أقول فهذا العلم يا أحبة علم اهتم به علماء السلف رضوان الله عليهم كالإمام الكسائي وابن قتيبة. وما أدري يعني هل انقطع، من أين انقطع؟ يعني قد قلت أن السلف رضوان الله عليهم جمعوا في ذلك كتب كثيرة، وقد أحصيت منها ما يقرب من 97 كتابا في تأويل مشكل القرآن. وللإمام العلامة الشنقيطي كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهذا ما نتدارسه بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الأيام مع إخواني كل أحد واثنين الساعة 10:30. وكما ذكرت لكم يعني من فضل الله مدارسة مثل هذه الكتب توجد معنى الإيمان واليقين عند المسلم والحمد لله. طيب أتمنى أن يكون مدارسة بإذن الله. نحن النية أن كل أحد واثنين نقرأ مؤلفات الإمام الشنقيطي رحمه الله. بدأنا بدفع إيهام الاضطراب، ثم بعده منع جواز المجاز، ثم بعده المذكرة في أصول الفقه، ثم بعده الرحلة إلى حج بيت الله الحرام، ثم بعده الرحلة إلى أفريقيا، ثم بعد ذلك أضواء البيان، ونختم بالعذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير. نسأل الله التيسير في ذلك. طيب قال الشيخ حفظه الله التطبيق، أخبر تبارك وتعالى في مواضع من كتابه هذا 10:30 بتوقيت مكة يا شيخ أندي، 10:30 كل أحد واثنين، 10:30 مساء بتوقيت مكة، يعني أظن لا يناسبكم أنتم هناك في إندونيسيا، يعني أنتم قبلنا بخمس ساعات، يعني إحنا 10:30 يكون عندكم قرابة 3 أو 4. نعم. طيب قال أخبر تبارك وتعالى في مواضع من كتابه أنه خلق آدم من تراب كما في أصل الإنسان، كما أخبر في مواضع أخر أنه خلقه من طين، وفي مواضع أنه من صلصال من حمأ مسنون. طيب وصلصال كالفخار. قال وهذا كله حق ولا تعارض فيه، فالتراب إذا خلط بالماء صار طينا، والصلصال طين مخصوص، وإذا يبس صار فخارا، فهذه أطوار في الخلق والله أعلم. قال وأمثلة تأليف، ومن هؤلاء العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب حافل أسماه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. قال الشيخ حفظه الله: هذا آخر ما أردت ذكره من أنواع تفسير القرآن بالقرآن، وهناك بعض الأنواع الأخرى غير ما ذكرت تركتها خشية الإطالة. وبهذا نكون أنهينا القسم الأول من طريقة التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن. والدرس القادم بإذن الله نأخذ تفسير القرآن بالسنة، لأنه ما عاد بقي وقت كثير فلا ندخل فيه. طيب، هنا أحد الإخوة يقول: الشيخ عمر حفظه الله، لو حضرتك شيخنا تذكر لنا مجموعة من الكتب في مشكل القرآن، لأنه أنا جمعتها هذه يا أخوة من كتاب الشيخ العبدلي حفظه الله ومن مواقع التفسير. وقد قلت لك يعني أنا سردتها قرابة 97 ووضعتها في جدول، وبإذن الله سبحانه وتعالى الدرس القادم إذا ذكرتموني، لأني ما أدري إن حفظتها، إن شاء الله الشيخ مصطفى يذكرني قبل الدرس بحيث أجهزها وأرسلها لكم، أو سأرسلها لكم في مجموعة قواعد التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يستفيد الجميع منها. وقد كتبتها حسب التسلسل الزمني، يعني أول من كتب في هذا في حد علمي هو الإمام الكسائي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 89 و100، ثم ابن قتيبة، ثم قطرب رحمه الله تعالى، ثم القاضي أبو بكر الباقلاني، وفي بعد ذلك في جماعة كثيرة. فأنا ذكرتها حسب التسلسل الزمني بحيث يفهم القارئ كيف ألف العلماء هذه الكتب، ومن استفاد من الآخر في هذا في هذه التآليف المباركة. وبعضها موجود وبعضها مطبوع وبعضها مفقود، لكن يعني كانت ذكر لها لمعرفة جهد هؤلاء العلماء رحمهم الله رحمة واسعة في الدفاع عن كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، هل هذا المعنى واضح أيها الأحبة؟ أعود وأقول الآن نوجز ما ذكرناه في القرآن في تفسير القرآن بالقرآن، هي ثمانية أمور، أو قل عشرة على ما ذكر الشيخ، هي ثمانية أمور. الأمر الأول لا إله إلا الله، الأمر الأول وهو تبيين المجمل، الأمر الثاني تقييد المطلق، الأمر الثالث تخصيص العام، الأمر الرابع البيان بالمنطوق أو المفهوم، الأمر الخامس تفسير لفظة بلفظة، الأمر السادس تفسير معنى بمعنى، الأمر السابع تفسير أسلوب قرآني في آية بأسلوب قرآني في آية أخرى، الأمر الثامن جمع المعاني والأحكام من آيات متفرقة. ونضيف لها التاسع والعاشر، ولا إن كان يعني الشيخ ما شرحها كثيرا، التاسع والعاشر هو جمع القراءات الصحيحة وتفسير بعضها لبعض، والعاشر جمع ما يتوهم أنه مختلف في القرآن وبيانه في مواضع أخرى من القرآن. هل هذا الكلام واضح يا أحبة؟ نعم، الحمد لله. طيب، كذلك لو لكم جمع في مقاصد القرآن من أول ما كتب فيه بحسب التسلسل الزمني. ما فهمت في مقاصد القرآن؟ يعني المقاصد لكل سورة أو المقصد العام للقرآن؟ أنا ما فهمت. أم صهيب تسأل: كذلك لو لكم جمع في مقاصد القرآن من أول ما كتب فيه بحسب التسلسل الزمني حبذا نفعل به. والله ما فهمت ماذا تقصدين بالسؤال. ماذا تقصدين بمقاصد القرآن؟ هل تقصدين المقاصد العامة للقرآن أو مقاصد السور؟ طيب، الشيخ مصطفى هنا يسأل يقول: بالنسبة لقصة موسى حبيبنا ذكر أنهم اتخذوا العجلة إلها في آية أخرى، أعتقد أننا لم نذكرها أو أني ساود. وانظر أحسنت أحسنت ما ذكرها الشيخ وجزاك الله خير على تنبيهك. قوله تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا أحسنت. هذا هنا تصريح تصريح بأنهم اتخذوا العجلة إلها من دون الله أحسن أي المقاصد العامة. والله ما جمعت فيها بإذن الله أني أبحث فيها، فإن وجدت مؤلفا قد ذكر هذا أحلتكم عليه، وإلا اجتهدنا جميعا بجمع مقاصد القرآن أو الكلام جمع كلام أهل العلم في مقاصد القرآن ومن ألف فيه. صلى الله ييسر ذلك، صلى الله ييسر ذلك. طيب جزاكم الله خيرا. الآن أظن أذن في المنطقة الشرقية، نكتفي بهذا القدر والحمد لله. الشيخ مصطفى جزاه الله خير قد أنزل رابط الحضور لو يعيد بارك الله فيه من أجل يسجل هذا قد ذكره الشيخ حفظه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.